حكيم الزمان تأليف فتحي أبو الفضل إخراج أحمد أبو زيد. شد حيلك يا حسان شد حيلك. والله كنت حاسس يا حسان إن أبويا بيودع. ما أنت شفت في المنام الدنيا غيم والسما بتندع، كان قلبي بيكني، ما انا عارف الزمن بيشاكلني. يا حسان البقية في حياتك، انت ريحاتك وبص لجياتك، ابوك فاتلك بقرتين بالقليل، دول يسهو 200 قول الله يرحمه، بدل الرحمة رحمتين. ايه كان انت اخوك عمار كان قاعد عند الخمار ومعاه فركوك الزمار. يا عيب الشوم يا حسان يا عيب الشوم. على كيف يا حسان، مفيش حاجة بتدوم، ده ابوه لسه تربته مندية وجنسته كانت امبارح معدية. عقله يا حسان في راسه، ما هو صغير يعرف خلاصه. هتقابله امتى تاخد البقرتين؟ اهو النهاردة فات على ابويا يومين، انا بقول استنى التالي. وهو يعني لازم التالي؟ اهي كلمة يا حسان قالت، القدام قالوا 3 ايام بعدها يجرى حديث وكلام. كلام ايه وحديث ايه؟ دول هما كلمتين تقولهم له في دقيقتين. ابونا يا عمار فات لنا 4 بقرات، 2 سود واتنين شقرات، لك فيهم 2 وليا 2. ياخد له سودة وشقرة واخد لي شقرة وسودة. وتعلمهم عند لصة فودة، زي ما راح الحج سلامة حطله على جحش وعلامة. بكرة روح واتفاهم معاه. خلينا امال نخلص وياه. الله دنيا هنية، فين اختك حسنية؟ كانت عمالة تعيط وتصرخ وتزيط. انا عارفة يا بنتي جعانة. ايوة يا اما جعانة. يا رب يا رب حقق مسعانة. اصلها يا اما لسه عيلة من الجوع تعيط وتروح نايمة ميلة. هتفرج بإذن الله يا هنية، والعيشة هتبقى رضا وغنية. أبوكي بقاله بقرتين مرقيين ياما من كل عين. هما فين أمال؟ هما فين؟ رح يستلمهم رح يستلمهم. يعني راجع وجايب من عند عمر عمك. خلاص يا هنية ارمي هني وهني بقرتين ياما، ده احنا نسوي بيهم الهوايل ونعدل الحي المايل. يولدولنا ويزودولنا وبالخير يكترولنا. ده ابوكي هنية فلاح، والبقرة للفلاح درع وسلاح. بس انا ياما برضك خايفة. خايفة من ايه؟ اتكلمي يا هنية، اللي انت شايفاه مانيش شايفاه بعناية. قوليلي ليه قلتي انك خايفة؟ عمي عمار. ماله عمار؟ يتصدر ياما في الكبيرة والهايفة. قصدك ايه يا هنية قصدك ايه؟ يا مبويا قال من عمي بريه، ولا انت ياما ناسية؟ ابدا يا هنية مانيش ناسية، على افعاله مطلعة وراسية. انما يقدر يقول ايه في البقرتين؟ ده هو له 2 ولابويا 2. يقدر يقول في دي 2 ياما ربنا يهديه ويدى ابويا ويديه. ده برضو مهما كان عمي من دم ابويا ودمي. خوفتيني يا هنية والله. ياما اتكلي على الله، بيت هليلة من الزمان وتظهر الحقيقة وعمي يدان لما ابويا طلبه بحق ويسمع رده من بقه. يا عمار حرام عليك، دي الشكوى لله مش إليك. ما تقعدش تقلب في دماغي، ما انا عارفك عاوز تجيب داغي، انما الدوائر بتدور على الباغي. سامع حسنين بريء يا عمار، واحلف لك يمينين انت سرقت الدريس والعلف. عمر الحرام ما يجني الا التلف، واللي زيك يعرف حرام وحلال. عمري ما بعت الحلال بالمال، ما كنتش في الزريبه لما انسرق العلف. اسال سعد وهريدي ومعاهم خلف. يبقى لك شريك موالف معاك، سبتله الزريبة وراح على هناك سرق وقسم وخد واداك، سرقك 4 بقرات ورثهم. اكرمتك وشغلتك وخليتك حارسهم، تسرقني يا حسنين تسرقني؟ تهمة كبيرة وتحرقني. ده انا راجل فقير على باب الله، ماليش في الدنيا سند الله، لا انا من بلادي ولا من ناحيادي، خادم الكل والكل اسيادي، لا لي معارف ولا اصحاب ولا حتى قرايب ولا احباب. عشان اوصل بلدي عاوز لي يومين. الحرام شريكك يجي بساعتين عشان كيلة علف ومدريس حملين. انا عاوز يسرق البقر يا حسنين،

قال لي يا تدفع يا المحكمة تاخد لي الصار. اتكلم يا هنكار، فين العصايا؟ انا عمري يا ناس ما مسكت عصايا. عصايتك يا هنكار هيسرقوها ويجروا بيها، سايبها بره ليه؟ ما تاخدها وتخبيها. اخص الله يغيبك، زي ما عيبتني عيب. الحمد لله رب العالمين، ظهر الحق والصدق المبين. هي دي العصايا يا ابو العينين؟ هي يا فضيله القاضي. دي بالقليل طولها ذراعين، عشان يشنكل من بعيد كل شويه زبون جديد يوقعه ويطلب التعويض. يوقعه ويطلب التعويض. اسمع الحكم عليك يا هنكار، ظهر من الكلام انك غدار، وقعت الراجل ابو العينين بعد ما شنكلته من رجليه، واخد الشغلانه دي استغلال، وهي لحياتك اسوأ استهلال. عشان كده يا هنكار تدفع لابو العينين تعويض دينار. دينار مره واحده؟ دينار؟ يا ويلك يا هنكار، يا خراب الديار. اللي بعده يا شيخ حسنين، انبع القضيه. حسان عطيه وعمار عطيه. حسان عطية وعمار عطية. قرب يا حسان. وانت يا عمار، مين فيكم حسان ومين عمار؟ انا حسان. وانا عمار. انت يا حسان المدعي. وانا عمار المدعي عليه. بتدعي عليه بايه؟ وجايبه المحكمة ليه؟ يا فضيلة القاضي، انا بحكمكم راضي. ابونا مات عن اربع بقرات وفدادين، واحنا مفيش غيرنا اخين اتنين، كل حي منا فدان وبقرتين. وبعدين اخويا اختصر لاربع بقرات بالشرع، له اتنين وليا اتنين. طب والفدانين؟ اصلهم متسجلين، ابويا سجل لاخويا واحد وفي يومها سجل للتاني، حاجة معروفة للقاصي والداني. يعني مفيش خلاف ابدا على الارض. مدام متسجله بقت الاسم فرض. يعني الكلام كله على البقرتين. هما يا فضيله القاضي البقرتين، وانا راجل فلاح طول عمري فلاح، والبقره للفلاح حياه وسلاح، الساق يمينه يجرها ويدورها لاجل ما تروي الارض وتنورها. المحراب جاي ورايح، مين هيجره تحت شمس النهار بلهيبه ومره؟ النورك مين هيدور بيها على الدريس؟ انا ولا حريمي ولا الواد عتريس؟ من غير البقر عمره ما هيكون زرع، لا غله ولا شعير، لا اكل ولا بلع. يعني انا وعيالي وامهم هموت، حتما هموت ما دام مفيش القوت. سمعت يا عمار اللي قاله حسان؟ حسان ده طول عمره راجل لسان، كلامه كتير والاصل مفيش، اصل الحكايه كده ما تجيش. امال ازاي تيجي الحكايه؟ تعرف حقيقتها من البدايه. طب رد على الكلام او تتحمل الملام، بحكم ياخد منك البقرتين، تبقى انت اتنين واخوك اتنين. البقر ده اشتريته بمالي بقرشين، كان اداهم لي خالي. كان عاوز يجوزني بيته لما شلته في مرضه وعينته. جميل كان حافظهولي، حد يكافئني ردهولي، اداني القرشين هديه حطهم لي ما بين ايديا. قال لي يا عمار يلا كون نفسك، اشتري بالفلوس دي اللي في نفسك. رحت شاري بقرتين ووراهم بقرتين، يعني اتنين في اتنين. الكل شايفني برعاهم، يوماتي بسعى وراهم اكبرهم واربيهم واعلفهم واسقيهم. طب اسألوا يا سيدنا القاضي وبجوابه انا راضي. السؤال يا حسان، فين المبايع؟ يورينا المبايع. ايوه يا عمار، فين المبايع يا سيدنا القاضي؟ دي بيعه شايعه. وازاي بقى كانت شايعه؟ كنا في السوق خلق كتير، صغير في وسط كبير. فينا اللي معاه يكفي وفيه اللي ما يكفيش. يا ترى اللي ما يكفيش خلاص ما يشتريش،